قال الإمام النسائي رحمه الله: الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. الترغيب، يقول النسائي رحمه الله: الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة. الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، هذه الترجمة معقودة لبيان أن الجلوس في المسجد وذكر الله عز وجل فيه وانتظار الصلاة بعد الصلاة أن هذا أمر مرغب فيه، وفيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. وقد أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وقوله إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه، هذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث هنا، وذلك أن جلوس الإنسان في المكان الذي صلى فيه وذكره الله عز وجل وانتظاره الصلاة أن ذلك يكتب له حسنات، والملائكة تدعو له وتستغفر له وتطلب من الله الرحمة له والمغفرة. وهذا يدل على فضل هذا العمل. وقد جاء في الأحاديث الأخرى حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق في المساجد لأنه مشغول في المسجد واهتمامه في البقاء في المسجد والذهاب المسجد، فكأنه معلق في المسجد من شدة ارتباطه به وحرصه على الجلوس فيه، وإذا خرج منه فهو يفكر في العودة إليه والرجوع إليه. وقوله إن الملائكة تصلي على أحدكم يعني تدعو له وتطلب له الرحمة والمغفرة، وهذا هو معنى صلاة الملائكة، لأن صلاة الملائكة معناها الدعاء، الدعاء للذي تصلي عليه. ولهذا جاء مفسرا في نفس الحديث بيان المراد في الصلاة، وأنها تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، فهذا هو معنى صلاتها عليه. وقد جاء مفسرا في الحديث بقوله أن يعني أنها تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فصلاة الملائكة على العباد الاستغفار لهم والدعاء لهم، الدعاء لهم والاستغفار. وهذا دليل على محبة هذا العمل لله عز وجل وأنه محبوب له سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الملائكة تدعو لمن حصل منه ذلك، وفيه ترغيب في هذا العمل وحث على إيجاده وعلى حصوله. قوله في مصلاه الذي صلى فيه، المصلى يحتمل أن يكون المكان الذي حصلت منه الصلاة فيه، ويحتمل أن يكون المقصود من ذلك عموم المسجد، عموم المسجد، وأنه هو المصلى الذي يصلي به الناس، وهو محتمل لأن يكون في المكان الذي أو البقعة الخاصة التي صلى فيها، ويحتمل أن يكون عموم المسجد. ولا شك أن البقاء في المكان الذي صلى فيه الإنسان والاستمرار فيه أو الذهاب إلى مكان أقرب يعني ليس الصفوف الأول، إذا كان جاء في صف متأخر ثم إنه بعد ما فرغ الصلاة ذهب للصف الأول، فإن هذا يرجى له هذا الخير، وكذلك يرجى الخير لمن كان في أي مكان المسجد. لكن إذا كان بقي في مصلى، إذا كان في مقدم المسجد أو انتقل منه إلى الصفوف الأول أو إلى الصف الأول إذا حصل محلا منه، فإن هذا فيه هذا الأجر وفيه هذا الخير، وهو يحتمل المكان الذي صلى فيه ويحتمل عموم المسجد، ولكنه إذا كان في مصلاه أو كان إلى جهة أفضل أو تقدم إلى جهة أفضل فذلك لا شك أنه مطلوب وأنه فيه وأن فيه هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل. قوله ما لم يحدث. نعم، ما لم يحدث، قيل إن المراد بقوله ما لم يحدث يعني ما لم يحصل منه حدث الذي هو انتقاض الوضوء، وقيل إن المراد بالإحداث هو حصول أمر سيء أو أمور أمر محرم أو إيذاء لأحد كما جاء في الحديث الذي بعد ما لم يحدث. نعم، ليس في هذا ما لم يحدث، يعني فسر بأنه انتقاض الوضوء وفسر بأنه حصول المعصية وحصول الأمر المنكر، ويحتمل الإحداث الذي هو نقض الوضوء، ويحتمل ما هو أعم من ذلك الذي هو يشمل نقض الوضوء ويشمل حصول المعاصي وحصول الإيذاء للناس وغير ذلك مما فيه مضرة على الإنسان أو على غير الإنسان، مما فيه مضرة على الإنسان أو على غير الإنسان. وفي تحذير من إيذاء الناس ومن حصول الأمور التي لا تصلح، حصول الأمور المنكرة في المسجد من الإنسان، وكذلك أيضا الترغيب في أن يبقى الإنسان على طهارة وأن يحرص على أن يبقى على طهارته وأن يكون حريصا على ذلك، لأنه إذا كان على طهارة فإنه يتمكن من أن يقرأ القرآن في المصحف إذا شاء، وكذلك أيضا يتمكن من صلاة على جنازة لو جاء جنازة يصلى عليها، بخلاف المحدث الذي هو على غير طهارة فإنه لا يتمكن من قراءة المصحف في المصحف، ولا يتمكن أيضا من الصلاة لأن الأمر يحتاج إلى طهارة أو لأن صلاة الجنازة يحتاج إلى طهارة. قلنا سيخبرنا قتيبة، وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. مالك. نعم. عن مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور صاحب المذهب المعروف أحد المذاهب الأربعة التي هي من مذاهب أهل السنة، وقد حصل لهذه المذاهب الأربعة الظهور والانتشار والبقاء لأن أتباع هؤلاء، ولأن هؤلاء لهم أصحاب عمروا بجمع فقههم وتنظيمه وتدوينه والعناية به، فصار لهم شهرة لم تحصل لغيرهم. ومن المعلوم أن في زمانهم وقبل زمانهم وبعد زمانهم فإن أجلة محدثون وفقهاء وأهل علم وأهل اجتهاد، ولكنه ما حصل لهؤلاء مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة من وجود أصحاب وأتباع يعنون بفقههم وبجمعه وتدوينه وتنظيمه والعناية به. وحديث مالك بن أنس رحمة الله عليه عند أصحاب الكتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان المدني كنيته أبو عبد الرحمن، وهو مشهور بأبي الزناد، وقال أن أبي الزناد لقب وكنيته أبو عبد الرحمن، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز المدني، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، والأعرج لقب اشتهر به عبد الرحمن بن هرمز. وقد ذكرت مرارا وتكرارا أن معرفة ألقاب المحدثين لها أهمية وتظهر هذه الأهمية بأن لا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه فإن من لا يعرف أن الأعرج لقب لعبد الرحمن بن هرمز يظن أن الأعرج شخص وأن عبد الرحمن بن هرمز شخص آخر، ولكن من عرف هذا لا يلتبس عليه الأمر ولا يحصل له الالتباس، وإنما يعرف أنه إن جاء الأعرج في إسناد أو جاء عبد الرحمن بن هرمز في إسناد فهو شخص واحد ذكر مرة باسمه وذكر مرة ب عن ابي هريرة. وابو هريرة رضي الله تعالى صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام واحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو اكثر السبعة حديثا على الاطلاق، فانه لم يروي صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما روى ابي هريرة في كثرة الاحاديث رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن عياش بن عقبة أن يحيى بن ميمون حدثه قال سمعت سهلا الساعدي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. ثم ورد النسائي حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة، من كان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في الصلاة. وهذا فيه حث على الجلوس في المساجد وانتظار الصلاة، وأن ذلك في ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله، لأن الإنسان هو في صلاة ما دام أنه في المسجد ينتظر الصلاة. وهذا فيه حث على البقاء في المسجد وطول المكث في المسجد وانتظار الصلاة، لأن الإنسان وهو ينتظر فإنه في صلاة، فيحصل الأجر في صلاته ويحصل الأجر وهو ماكث في المسجد ينتظر الصلاة. ففيه ما ترجم له المصنف من حصول الترغيب في المسجد وانتظار الصلاة. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره بالإسناد الذي قبل هذا عن بكر بن مضر وهو المصري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه فإنه لم يخرج له شيئا عن عياش بن عقبة وهو الحضرمي صدوق خرج له أبو داود خرج له أبو داود والنسائي خرج له أبو داود والنسائي عن يحيى بن ميمون وهو الحضرمي وهو صدوق أيضا خرج له أبو داود والنسائي يروي عن سهل بن سعد الساعدي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنيته أبو العباس، ويقال إن المعروفين بالتكنية في أبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان، وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فإن هذين الاثنين هما اللذان يقال عنهما إنهما إن من يكنى بأبي العباس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هذان الاثنان وهما سهل بن سعد الساعدي وعبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وسهل بن سعد الساعدي حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل. وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. ثم ورد النسائي هذه ترجمة هي النهي عن الصلاة في أعطان الإبل. وأعطان الإبل هي الأماكن التي أماكن بروكها قريبا من الماء، يعني عندما تشرب ثم تبرك يعني ثم ترجع وتشرب، فهذه يقال لها أعطان، يعني عند الماء قريب من الماء، هذه الأعطان والمعاطن. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، لكن ليس ذلك لنجاستها، لما علم أن أبوال الإبل وأرواثها طاهرة من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن بشرب أبوالها للاستشفاء في قصة العرانيين الذين نزلوا المدينة ثم أصابهم الوباء, فأمرهم أن يخرجوا إلى إبل له عليه الصلاة والسلام وأن يشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وحصل لهم الشفاء, وحصل ما حصل منه كما جاء مبينا في الحديث. فإذن الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بشرب أبوالها يدل على طهارة أبوالها, وكذلك أيضا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم البعير ليطوف عليه في المسجد الحرام يدل على ذلك. وهنا النهي عن الصلاة في أعطان الإبل لشدة نفارها, لعل ذلك لشدة نفارها وأنها قد تزعج الإنسان وقد يحصل له ضرر, يعني عندما يصلي في تلك الأماكن التي يحصل عليه فيها تشويش ويحصل مضرة. ولهذا أورد النسائي يعني بعد ذلك الرخصة يعني في الصلاة فيها أخذا من عموم الحديث الذي ورد بأن الصلاة بأن الأرض كلها مسجد وأن الإنسان يصلي في أي مكان, يعني إلا ما جاء فيه نص يخصه يعني لكونه نجسا أو لأمر يعني لأمر خاص. وهنا الصلاة نهى عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام فيبتعد عنها, لكن لو حصلت الصلاة يعني في ذلك المكان فإن الصلاة صحيحة لأن الأرض طاهرة وليست بنجسة, وإنما لعل المحذور في ذلك يعني ما فيها من النفار ومن الشدة التي قد تلحق بالإنسان ضررا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم, يصلي في مرابض الغنم وأبوال الغنم وأبوال الإبل كلها طاهرة, كما أن أبوال الغنم طاهرة فأبوال الإبل طاهرة, ولكن الفرق بين الاثنين هو ما في الإبل من النفار والشدة والتشويش على الإنسان, بخلاف الغنم فإن أمرها هين ولا يحصل منها ما يحصل من الإبل. إيش يقول النسائي؟ الإسناد أخبرنا عمرو بن علي. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن علي, وعمرو بن علي هو الفلاس المحدث الناقد يأتي ذكره كثيرا في كتب الرجال في الجرح والتعديل, وقال قال الفلاس كذا, والفلاس هو عمرو بن علي هذا, وهو وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن يحيى, ويحيى هو بن سعيد القطان المحدث الناقد المعروف كلامه كثيرا في الجرح والتعديل, وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن أشعث, وأشعث هذا يحتمل أن يكون أشعث بن عبد الله بن جابر الحدائي البصري, ويحتمل أن يكون أشعث بن عبد الملك الحمراني البصري, لأن كل من هذين روى عن الحسن البصري وروى عنه يحيى بن سعيد القطان, وكل منهما من أهل البصرة, ويحيى بن القطان بصري والحسن البصري من أهل البصرة, فهذان شخصان يسمى كل منهما يسمى أشعث, وقد رويا جميعا عن الحسن البصري وروى عنهما جميعا يحيى بن سعيد القطان, وهما من أهل البصرة, والقطان من أهل البصرة والحسن من أهل البصرة, فيحتمل هذا ويحتمل هذا. وأشعث بن عبد الله بن جابر هذا صدوق خرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة, وأشعث ابن عبد الملك الحمراني ثقة خرج له البخاري وأصحاب السنة الأربعة, وسواء كان هذا أو هذا فإن كل منهما يحتج بحديثه ويعتمد على حديثه لأن أحدهما صدوق والثاني ثقة, والأمر كما قلت محتمل لهذا ولهذا, وسواء كان هذا أو هذا فإن الإسناد صحيح والإسناد يعتمد عليه ويعتد به ما دام أن الشخص يحتمل أن يكون هذا أو هذا. أما الحسن البصري فهو الحسن بن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن مغفل المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. كلاهما روى له البخاري تعليقا ولا أربعة؟ لا, هذا الحمراني. الحمراني روى تعليقا. كأني رأيت أنها البخاري يعني ليس تعليق. وين موجود التقريب؟ التقريب أنا نقلت عبد بن عبد الملك. أيوة. هو لكن ذكر تهذيب الكمال تعليقا؟ يعني إذا كان في تهذيب الكمال, تهذيب الكمال هو الذي يصرح بدون رمز, فكلامه هو المعتمد إذا كان صرح بذلك. أنا ما رأيت في تهذيب الكمال, لكن في تهذيب الكمال لكن أظني رأيت إما في التقريب أو في تهذيب التهذيب. في التقريب أيضا كلاهما بخاري تعليقا ولا أربعة؟ على كل أن يتحقق منه. أقول يتحقق منه. لا, إذا كان في تهذيب الكمال, إذا كان في تهذيب الكمال في تعليقا هذا هو الفيصل, لأنه لا يرمز وإنما يتكلم يعني يذكر ذلك بالحروف والكلمات. وأما الرموز يعني أحيانا يحصل فيها غلط إلا مدلس معروف مدلس. قال الرخصة في ذلك. وقال أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى. ثم أورد النسائي هذه الترجمة رخصة في ذلك يعني في أعطان الصلاة في أعطان الإبل, يعني فيكون النهي محمول على الكراهة, فيكون على هذا النهي محمول على الكراهة, ويحتمل أن يكون محمولا على التحريم, وأن يكون هذا العموم الذي جاء في حديث جابر مخصصا منه معاطن الإبل وإن لم تكن لنجاستها لكن لما يترتب عليها من المفاسد ولما يترتب عليها من المضرة يعني ينهى عن ذلك. والصلاة إذا وجدت على هذا تكون صحيحة, ولكن على القول بأنه للتحريم فإنه يحصل إثم وإن صحت الصلاة, وأما على كونه للتنزيه فإنه لا يحصل إثم والصلاة بكل حال صحيحة. وحديث جابر هذا هو الحديث أو قطعة من الحديث الذي فيه أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي, وفيه هذه الخصلة التي هي جعل المسجد له, جعل الأرض كلها له ولأمته مسجدا, وأن الصلاة أينما تدرك إنسان فإنه عنده مسجده وطهوره, يعني يصلي في أي مكان. فالنسائي أخذ بعموم الحديث, لكن محتمل أن يكون ما ذكره ويحتمل أن يكون هذا العموم مخصص أو استثني من هذا الذي جاء في حديث أعطان الإبل وأنه لا يصلى فيها, لكن ليس لنجاستها وإنما لما يحصل من التأثير الإبل على من يكون حولها وإزعاجه، وإذا نفرت أيضا يحصل الخوف من حصول المضرة منها له وهو في الصلاة. المتن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أينما أدرك رجل من أمتي الصلاة صلى. هذه الخصيصة من خصائص هذه الأمة التي أكرم الله تعالى بها هذه الأمة، وأكرم نبيها بأن جعلها من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وقوله رجل في الحديث لا مفهوم له، فالمرأة كذلك، لأن المرأة أيضا إذا أدركت الصلاة فإنها تصلي، وليس هذا من الأحكام الخاصة بالرجال، وإنما هي عامة، هو عام للرجال والنساء، ولكن جاء ذكر الرجل أو ذكر الرجال لأن غالبا الحديث معهم والكلام معهم، وإلا فإنه لا مفهوم له من حيث أن المرأة في خلاف ذلك، بل لا فرق بين الرجل والمرأة. وهذا من جنس حديث لا تتقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، وكذلك المرأة التي تصوم يعني يوم تصوم الخميس أو الاثنين إذا وافق يوم 30 فإنها تفعل كما يفعل الرجل، لأن ذكر الرجل ليس له مفهوم، وإنما جاء لكون الغالب الخطاب يكون مع الرجال، فهذا هو السبب في ذكر الرجل، لا أن هذا حكم يخص الرجال وأن النساء بخلافه، بل الحكم عام شامل للرجال والنساء. والإسناد يقول أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان، يقول النسائي أخبرنا الحسن بن إسماعيل بن سليمان المصيصي وهو ثقة خرج له النسائي حدثنا هشيم، وهو هشيم هو بن بشير الواسطي، هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقة ثبت كثير الإرسال والتدليس والإرسال الخفي. والفرق بين التدليس والإرسال الخفي أن التدليس يروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، يعني يروي عن شيخ من شيوخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال. أما الإرسال الخفي فهو أن يروي عن من عاصره ولم يلقه، لأن هذا يعتبر إرسالا خفيا لأنه ليس من شيوخه، ولكن وهو ممن عاصره ولكنه لم يلقه، فهو إرسال خفي، بخلاف إذا روى عمن لم يلقه عمن لم يعاصره فإن هذا هو الإرسال الواضح اللي هو الخفي. والإرسال الخفي كونه يروي عمن عاصره ولم يلقه، أما الإرسال الواضح فهو أن يروي عمن لم يدرك عصره، فهذا يكون أمره واضح، لكن اللي في خفاء أن يكون معاصرا له، لأنه يعني يفهم يظن أنه لقيه وهو لم يلقه فهشيم المشير قالوا عنه وقال عنه الحافظ التقريب أنه كثير التدليس والإرسال الخفي، وهذا هو الفرق بين التدليس والإرسال الخفي. التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي. وهذا على اعتبار أن المرسل يعني بالمعنى العام الذي هو ليس المشهور عند المحدثين، المشهور عند المحدثين المرسل ما قال فيه الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل الذي اشتهر عند المحدثين. لكن عند الفقهاء وكذلك أيضا هو في استعمال المحدثين أنه كون إنسان يروي عن من لم يدركه أو لم يلقه، يعني بمعنى إذا كان مدركا له ومعاصرا له، يعني لم يلقه إذا كان معاصرا له أو لم يدرك عصره، فيكون فيه انقطاع. وهو وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. حديثه أي هشيم عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سيار. قال حدثنا سيار وهو أبو الحكم العنزي. سيار أبو الحكم العنزي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يزيد الفقير. عن يزيد الفقير وهو يزيد بن صهيب الكوفي ويقال له الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره. وهذه من التي يقولون عنها أنها من النسب التي لغير ما يتبادر للذهن. لأن الذي يتبادر للذهن من كلمة الفقير الفقير بالمال. هذا هو الذي يعني إذا قيل الفقير يعني أول ما ينقدح في الذهن الفقر من جهة المال. لكن كونه يشكو فقار ظهره فقيل له الفقير لأنه يشكو فقار ظهره هذه نسبة ليست مما يعني يسبق إلى الذهن يعني بل هي بعيدة من السبق إلى الذهن. وإنما الذي يسبق إلى الذهن نسبة الفقر فقر المال يعني هذا هو القريب في المعنى الذي يسبق إلى الذهن عندما يأتي إطلاق مثل هذا اللفظ. ومثل مثل هذا خالد الحذاء الحذاء الذي يسبق إلى الذهن كونه يصنع الأحذية أو يبيعها يعني كونه يصنع الأحذية أو يبيعها يقال لحذاء. لكن كونه يأتي ويجالس الحذائين ويقال له الحذاء بسبب مجالسة الحذائين هذه لا تسبق إلى الذهن. هذه يعني من النسب التي لا يسبق إليها الذهن لأنه يسبق إلى أن يكون يبيع الأحذية أو يصنع الأحذية. أما كونه بس يجلس عند الحذائين ويقال له الحذاء بسبب ذلك هذا ليس. وهذا من جنس صهيب الفقير وصهيب يزيد بن صهيب الفقير. ويزيد بن صهيب الفقير ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين قال فيهم السيوطي في ألفيته والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. فجابر رضي الله عنه أحد هؤلاء السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال الصلاة على الحصير. وقال أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم سليم رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها فيصلي في بيتها فتتخذه مصلى فأتاها فعمدت إلى حصير فنضحته بماء فصلى عليه وصلوا معه. ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي الصلاة على الحصير يعني يكون الإنسان يصلي وبينه وبين الأرض حاجز أو ساتر يعني مثل الحصير لا بأس بذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى على هذا الحائل الذي بينه وبين الأرض هو الحصير. والحصير هو الذي يتخذ من الخوص من خوص النخل هذا هو الحصير. وأورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه حديث أنس حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أم سليم وهي أمه يعني أم أنس بن مالك هي أم سليم طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليها في منزلها وأن يصلي في مكان في منزلها حتى تتخذه مصلى تتخذ هذا المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصلى لها تصلي فيه وتجعله موضعا للصلاة إذا أرادت أن تصلي ذهبت إليه وتصلي فيه. فجاء رسول الله عليه السلام وأخذت حصيرا لها فنضحته بالماء فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معه. وهذا يدل على ما ترجم له النسائي من حيث الصلاة على الحصير أو الصلاة على يعني حائل بينه وبين الأرض وأن ذلك لا بأس. ومثله السجادة وغير السجادة أو أي شيء يحول يكون بين المصلي وبين الأرض فإن ذلك سائر وجائز ولا بأس به, وقد فعل ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأنه لا يلزم أن تكون الصلاة على الأرض مباشرة وبدون حائل, بل يمكن أن تكون بحائل كالحصير كما في هذا الحديث الذي معنا, حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وهذا النضح الذي حصل قيل إما أنه لتليينه أو أنه لتنظيفه, يعني من ما علقه من أوساخ أو شيء يعني في مما حصل, فتريد أن يكون نظيفا يصلي عليه الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أخبرنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي, ويحيى وسعيد بن يحيى بن سعيد الأموي ثقة ولا صدوق؟ ثقة ربما أخطأ, وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه, أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه أخرجوا لسعيد بن يحيى. أما أبوه يحيى ابن سعيد الأموي فهو صدوق يغرب, وأخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أصحاب الكتب, نعم أصحاب الكتب الستة كلهم أخرج له أصحاب الكتب الستة كلهم. حدثنا يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة وهو ثقة حجة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, وهو يروي عن عمه أنس بن مالك لأنه أخو أبيه لأمة, لأن عبد الله بن أبي طلحة أخو أنس بن مالك لأمه, لأن أبو طلحة هو زوج أم سليم, وقد ولدت يعني أم سليم لأبي طلحة عبد الله, فهو يعني الذي هو إسحاق يروي عن عمه لأمه, أي عمه أخي أبيه لأمة, وهو ثقة حجة خرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.